بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكان الحديث في المجلس الذي قد سبق عند حديث عبد الله بن مسعود، وهو في ترتيب الكتاب الحديث التاسع بعد العشرين، وبإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تكلمنا في المجلس الذي خلا عن هذه القضية، قضية أن تجعل لله ندا، وذكرنا أن الندية هنا بمعنى المثلية، وهي حاصلة، أي الندية حاصلة فيما اختص الله تبارك وتعالى به من حقوق الربوبية أو حق الربوبية أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالله عز وجل واحد أحد، فلا يمثل بشيء من مخلوقاته ولا يشرك به أحد فيما استحقه. قال الله عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحد، ولا تشرك في القراءة الأخرى في حكمه أحد. وقال سبحانه: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالشرك حقيقته هنا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو اتخاذ الند مع الله، حيث يصرف أو يعطى هذا الند أو المثل حقا لا يستحقه، إنما الحق لله وحده، لكن يعطى ويصرف له هذا الحق، فحينئذ يصير المتخذ له مشركا بالله سبحانه وتعالى. أعطيتكم أمثلة في الربوبية، أمثلة في الألوهية، وأمثلة في الأسماء والصفات. حينئذ علة الشرك هي اتخاذ الند مع الله، علة الوصف بالشرك أو وصف الفعل بالشرك أن يتخذ ند مع الله سبحانه وتعالى. وحتى يتجلى الأمر أكثر لديك، قال الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه الأنداد، وهي من المنفيات التي نفتها كلمة التوحيد والإخلاص، إذ كلمة التوحيد نفت الأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت والشركاء والشفعاء والأولياء، هذه سبع، كلها تنفيها كلمة لا إله إلا الله، إما نفيا حقيقيا أو متضمنا. فنفت الأنداد وهم الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون، ونفت الشركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تعبدون الذين كنتم تزعمون. ونفت الشفعاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ونفت الطواغيت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ونفت الشفعاء ونفت الأرباب، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ونفت الأولياء، قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نعم، فهذه كلها نفتها كلمة التوحيد والإخلاص. سبع المنفيات مهمة جدا حفظها وضبطها يا إخوان، حتى تفهم قضايا الشرك وقضايا التوحيد التي هي أساس المعركة وأساس فيصل والتمايز بين الأديان، بين دين الحق الإسلام وغيره من أديان الباطل. أساس التمايز أن دين الإسلام أسس على الإخلاص، كما قال أبو العالي رحمه الله: أسس هذا الدين على الإخلاص. يقول كعب الأحبار: أسست السماوات والأرض على قل هو الله أحد. فالدين أساسه التوحيد. فإذا قلت كلمة لا إله، أي لا طواغيت، لا أنداد، لا أمثال، لا أوثان، أيضا نفت الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا شفعاء، لا أولياء، لا شركاء، لا أرباب، كل هذه السبع أو الثمان المنفية في كلمة لا إله وركن النفي. تعالوا بنا حتى نفقه المعنى ننظر في كتاب ربنا تبارك وتعالى معاني هذا الذي ذكرناه. قلنا لا إله إلا الله نفت الأنداد. الله تبارك وتعالى يقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في المقام الأول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله خلقكم ورزقكم سبحانه، أنزل من السماء ماء سبحانه وحمده، أفعال الربوبية، فمقرون بها في الجملة، لكن لا يوحدون الله في العبادة. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن الأنداد جاء في مقام شرك العبادة، وجاء في مقام شرك الطاعة. ولذلك ترجع هذه الآية في تفسير سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بعض السلف قالوا الأوثان المراد بها، وبعض السلف قالوا هم الأشباه من الرجال الأكفاء، كما قال ابن مسعود، لأنه بعدها قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، شرك الاتباع، لأنهم أحبوهم وناصروهم في الدنيا على الكفر، يوم القيامة تتقطع بينهم المودة فتصير بغضاء وشحناء، وتقطعت بهم الأسباب، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مس الإنسان ضر، أي إذا نزل به الضر، وهذا مقام الدعاء، الندية في الدعاء. قال سبحانه: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي مخلصا. احنا قلنا أن المشركين يخلصون في الدعاء حال الشدة حال اللأواء. قال دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله أي جاءته من النعمة عقب الضر من كشف الضر ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ترك الإخلاص وجعل لله أندادا يدعوه من دون الله. قل وجعل لي أندادا ليضل عن سبيله ليضل عن سبيله في قراءة ليضل عن سبيله يعني التوحيد عن قصد الإخلاص. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أسأل الله السلام والعافية. هذه الأنداد جاءت في مقامات شرك العبادة في مقامات شرك الطاعة شرك المحبة وفي مقامات شرك الدعاء وجعل لي أندادا ليضل ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال سبحانه بعدها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون هذو أهل التوحيد والذين لا يعلمون هذو أهل الشرك إنما يتذكر أولو الألباب. ثم مضت الآية في السورة في بيان الإخلاص لله رب العالمين فقال سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي بجميع الأحوال ضر الرخاء وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أي عصيته بالشرك. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم أي بالشرك يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وأعظم ما يتقى الشرك والذين اجتنبوا الطاغوت هذا أعظم ما يتقى أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذا لا إله إلا الله تنفي الأنداد فلا يجعل لله مثل في طاعته ولا مثل في عبادته ولا مثل في دعائه والاستغاثة به حال الضر سبحانه وتعالى. وسيأتينا حديث في الدعاء إنكم لتدعون أصم ولا غائبة لكن هذه أنواع الندية يعني الإنسان المسلم كي يكون مسلم لا يجعل لله أنداد. إذا جعل لله أنداد بطل التوحيد. التوحيد لا إله تنفي الأنداد. وإذاك اليوم لما يتبجح من يتبجح ويقول أنكم تحكمون على أهل لا إله إلا الله من عباد القبور بالشرك نقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله تنفي لها منفيات نفتها هذه الكلمة. ما لم ينفي الإنسان بقوله واعتقاده وعمله ويثبت ما أثبتت بقوله ولسانه وعمله وجوارحه يعني واعتقاده فإنه لا يكون مسلما. هذا معنى كلام أهل السنة الإيمان قول عمل. لا إله إلا الله كلمة التوحيد قول عمل ولا بد أن ينفي بما يقول ما نفت قولا وعملا. ما يقول لك لا إله إلا الله ثم يجعل لله أنداد وأمثال أشباه وأكفاء من الرجال يطيعونهم ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى فهذا لا يكون مسلما. فهذا أول ما ينفى أو من المنفيات وكله يفسر بعضها بعضا لكن المقام كل لفظة تعطيك معنى مدلول وإلا كلها سوى. لذلك مما نفته لا إله الله إذن الآلهة ولذلك تقول لا إله هذه شيء يدخل في معنى لا إله الإله الباطل هذا الذي ينفى عنه استحقاق العبادة وينفى عنه الصلوحية للعبادة وأن يكون له حق العبادة. هذا الإله ينفى من معاني أنداد يسمى ندا سماها الله ندا أي المثل كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جعلوا لها مثل له مثل ما جعلوا أو جعلوا لها أي للآلهة مثل ما جعلوا له، صرفوا لها العبادة، ذبحوا لها من دون الله، سجدوا لها، طافوا بها، كل أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله وحده جعلوها للآلهة. هذه الأندل. مما نفته الكلمة أيضا الشفعاء، وهذه أخص لأنها تتكلم على متضمنة، واضح، لأنها تتكلم عن نوع من أنواع الشرك وشرك الشفاعة. قال الله عز وجل في سورة الزمر في مطلعها: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا الدين الخالص، لا إله إلا الله كما قال السلف، الدين الخالص كما روى الطبراني عن جماعة السلف، قالوا لا إله إلا الله، يعني في باب الشفاعة، أي لا يدعى إلا الله وحده ولا شريك له، إذا سألت فاسأل الله، كما في حديث ابن عباس: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، في حديث عبد الله بن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، يدعوه. وإذا في بعض الروايات قال: أي الذنب أعظم، عند مسلم في الصحيح قال: أن تدعو لله ندا وهو خلق، تدعو تنسو، تدعو مع الله ندا، مثلا يا فلان يا علان، سيأتي معنا في باب الدعاء، منه دعاء الشفاعة، أن يجعله بينه وبين الله واسطة، فأمسين وسائط. ومهما غيروا الأسماء ونمقوها وزخرفوها وبهرجوها تلبيسا وتضليلا وتعمية أو استحسانا في أنفس المغرورين، فإن المسميات واحدة، سواء سموه السيد، يقول لك سيدي فلان العارف بالله، أو سمي الولي فلان، وهذا الغالب على عباد القبور، يقول لك الولي الصالح العارف بالله، أو سموه الشيخ أو صاحب السر قدس الله سره، أو الضريح، أي اسم من الأسماء يجعلونه بينهم وبين الله، هذا شرك أكبر. يا فلان اقضي حاجتي، ارفع حاجتي إلى الله، اقضي لي هذا الأمر، اشفع لي عند الله ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لأن هذا الدعاء كونك تلجأ لمعين قد مات أو غاب عنك فلا حضور، أو مات عنك فلا حياة، فيلجأ إليه في أحوال لا ينبغي إلا لله، كرجاء الولد ورفع المرض ومغفرة الذنب ودخول الجنة والنجاة من النار، هذه لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى أن يدعى بها. وذلك من كفريات البوصيري حين يقول: رسول الله إن لم تكن آخذا بيدي غدا فقل يا زلة القدم، يعني يقول له خذ بيدي غدا، يعني يوم القيامة خذ بيدي حتى لا أزل. طيب من الذي يثبت على الصراط؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لما يصير الناس على الصراط شعارهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بن سعيد الخدري في الصحيح مسلم، قال: اللهم سلم سلم، هذا شعار الأنبياء، يدعون الله والناس على الصراط وهم أحياء، لما كثرة ما يرون ممن يزل عن الصراط، نسأل الله الثبات يا رب العالمين. وهذا يقول: خذ بيدي يا رسول الله، أعوذ بالله، هذا الشرك الأكبر. فهو يقول لك، هذه حجج القبورية، يقول لك: أنا لا أدعوه لأنه أعتقد فيه الخلق أو أعتقد فيه الرزق، هذه من أقوى شبهه، يقول لك: نحن لا نعبده على أنه مستحق للعبادة، أو ندعوه لأنه مستحق، أنه رب يخلق ويرزق وكذا، ولكن نحن نقول هو له حال وجاه ومنزل عند الله فهو يقربنا من الله، نقول: هذا كلام المشركين الأوائل بعينه، ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء. القرآن هنا أتى بلفظ أولياء، نتكلم عن الشفعاء نفس المعنى، الأولياء أطلقت في القرآن بمعنى شرك العبادة وبمعنى شرك الدعاء وبمعنى شرك الطاعة، في تسمية الإله الباطل ولي لأن صاحبه ينصره ويحبه، طبعا هذا ليس شرطا في كفره، هو حتى لو دعاه ولو كان يبغضه من أجل الدنيا يكفر، لكن هذا الغالب يعني. أن من يدعو يكون له، يكون الداعي يكون له ولاية في من يدعوه، يعني له نصرة وله محبة، كما قال تعالى: وهم لهم جند محضرون، اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، يعني يقاتلون من أجلها كما فعلت قريش، صبروا على متون الصوارم وحز الحلاقم ومتون الصوارم، من أجل ماذا صبروا؟ السيوف البارقة فوق رؤوسهم، صبروا من أجل نصرة آلهتهم، هبل ولات ومنات وهذه الآلهة الباطلة. فذلك الله تعالى يقول: وهم لهم جند محضرون. فكم من شخص متجند بعلمه وقلمه، بل ربما وصل به الأمر حتى إلى يعني نوع من العسكر أو نحوه، أنه يصبر على أن هذا الوثن لا يهدم وهذا الشيخ يبقى وهكذا، فيجاهد في سبيل أن يدعى شيخه وأن يحج الناس إليه وأن يكثر زائروه ويتبجحون. ترى القبوريون على بعضهم البعض في المحافل، في كثير من المحافل القبورية يتبجحون، يقول لك الولي الفلاني السنة الماضية زاره 2 مليون، الولي الفلاني ما زاره أحد، يقول له كأنه ميت. صف الله تبني، والله هكذا يقول له كأنه ميت. هو ايش؟ لا، 2 مليون في البدوي دسوقي ما جاءه احد، كانه ميت. هذه من الندر. واراني بعض الاخوه شيء عجيب في اليوتيوب، انه رئيس الطرق القبوريه او الصوفيه في مصر قال: يقولون عنا نحن عباد اضرحه، نعم نحن نعبد الاضرحه، قال هكذا صريح العباره. أعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وكفرا. أخزاه الله. المقصود الشاهد أن هؤلاء الآلهة سميت أولياء في مقام النصرة، وهم شفعاء يطلبون لهم أن يقربوهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي تقريبا في مقام النفع المطلق كما قال سيبويه معنوي، يقربه الله زلفى، أي يقربه الله منزلة وجاها ورفعة. فقال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب، في زعمه أنهم يشفعون وكذا، كفار في دعائه لهم، سماه كافرا سبحانه وتعالى. وقال الحق سبحانه وتعالى في سورة يونس مبينا هذه الشفاعة، لما قال النضر بن الحارث، قال: اللات والعزى يشفع لنا، فقال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا المشرك افترى على الله كذبا، وكل مشرك مفتري على الله. لذلك هود عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. هذا من أسماء المشرك المفتري. إن الذين اتخذوا العجل، أي إلها ومعبودا، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كل مشرك مفتري، شيخ فلان يعبد، شيخ فلان جاءني في المنام، شيخ فلان يقضي الحاجات، إلى غير ذلك. شرك، شرك غليظ جدا، الذي ترى الذي يقرأ في كتب هؤلاء القوم اليوم في جميع الطرق الصوفية ما عندهم شرك، فاق شرك أبي جهل وبلال في الربوبية، في الربوبية شرك، في الربوبية في الخلق والرزق، يعني حتى عوامهم دارجة على ألسنتهم كلام أعوذ بالله، يدل على أنهم يعتقدون فيهم اعتقاد علم الغيب المطلق والحضور المطلق وعدم الغياب عن النفس. يعني مثلا النصارى مشتهر بين عوامهم، إذا كلمك يقول لك: والمسيح شاهد، يعني معنى لما يكلمك شيء يريد يأكد لك هذا الأمر، يقول لك: والمسيح شاهد. هذا موجود عند الرافضة، عوام الرافضة لمن خالطهم ويحكي هذا أو يعرف عنهم، يقول إذا تكلموا العوام مع بعضهم البعض يقول لك: والحسين شاهد، يعني الأمر فلان وقع والحسين شاهد. سبحان الله، الله تعالى يقول لنبيه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. النبي وهم في مكة قل: وما كنت لديهم، ما كنت حاضر، ما كنت تعلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو يقول له ربه ولا أعلم الغيب، قل لهم لا أعلم الغيب. وهؤلاء يقول لك الحسين شاهد أحمد أخيرك. ما بعدين يخرج إليك ناس يزعمون توحيد وإقامة خرافة وغيره، يقول لك لا هذا معذور بالجهل. أي جهل، أي جهل تتكلم عنه يا زنديق؟ هذا أوضح الواضحات، أبو جهل أبو لهب ما كانوا يقولون هذا في اللات والعزى ولا في منات الثالثة الأخرى، وإنما كان يقول وإن شفاعتهن لترتجى، فقط ترتجى شفاعته. طب ليس فقط من باب التهوين، هذا شرك أكبر. وإذا كان نضر بن حارث يقول تشفع لي الله تشفع لي العزة، فقال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. النصوص لما تجيئه إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. حجتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والشفيع الذي يقضي الحاجة ويتوسط فيها، فهم يقولون يتوسطون لنا عند الله ويقضون لنا الحاجات يرفعونها إلى الله. فقال سبحانه قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا سبحانه، كلمة لا يشفع لي يا فلان اشفع لي، هذا شرك أكبر. وقال الله تبارك وتعالى وسورة الزمر مهمة جدا في علاج هذا الشرك، شرك الشفعاء، آيات كثيرة جدا. وقد نذكر لكم بعض الآي مما يتسع للمقام، وإن تبحث في القرآن كتاب الهدى والنور ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الله تعالى يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي بل اتخذوا من دون الله شفعاء، قل لهم أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ماذا يملكون هؤلاء الشفعاء؟ لا سمع ولا بصر، لا ضر ولا نفع، لا خير ولا شر، ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة جميعا، كل أنواع الشفاعة لله يملكها سبحانه، ويوم القيامة يأذن فيها لمن شاء، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، وإذنه كونا وشرعا وقدرا، يعني في المكان الذي يعلمه الله والزمان الذي يعلمه الله والشخص الذي يعلمه الله، ويشفع في من أذن الله أن يشفع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من أهل التوحيد، والحد الذي يحده الله لهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال ثم يحد لي حدا، ليس في كل أحد، في حد. إذن هو مالكها، هو المتصرف فيها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، يعني لا أحد. الأمر الثالث الذي نفته الكلمة نفت الأولياء، قلنا وردت في شرك العبادة وشرك الطاعة. يقول الله تعالى في شرك العبادة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، هذه نزلت في النصارى، سياق النصارى الأخسرين أعماله، مردت أهل الكتاب الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يبيت يزاهد وفي صومعة ويبكي وخلفه فيما يحسبه، كما قال المطرف بن الشخير ثم يصبح وهو مشرك، ثم يصبحون مشركون، هذا أصحاب الصوامع، حتى لما رأى عمر بكى كما في الأثر عند ابن حاتم وغيره، بكى عمر وقال عاملة ناصبة تصلى نار الحامية. وإن كان الطبري لم يرتضي هذا التفسير لكن يحظ من النظر، إن كان هذا من إسناد يعني ليس بذاك عن عمر لكن مشهور عن عمر، وهو في الباب إن شاء الله، ظاهر عامل ناصبة وله ما يشهد له في النصوص، ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون، نعوذ بالله، أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه. كيف كفروا بلقائه؟ يهود النصارى قالوا الجنة ما فيها طعام وما فيها كذا، فقال الله كفروا بلقائه. فكيف بمن ينفي الرؤية ويقول الجنة تفنى والنار تفنى من كالجامين؟ قال كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قبل قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قبل الآية. إذا في النصارى، أفحسب النصارى أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي من دون الله أولياء يناصرون ويعبدون، هم قالوا يشفع لنا المسيح وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وغلوا فيه وعظموه حتى صيروه وأمه إلهين من دون الله. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. قل بعض السلف لم يبرئ نفسه بل نزه ربه وغضب لحق ربه قبل أن ينصح لنفسه، قال سبحانك. يقن الله حجته كما قال طاووس، قال سبحانك: ما لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. صلوات الله وسلامه على المسيح. حتى قالوا في المسيح، طوائف النصارى اليوم كلها من يمينها إلى شمالها، يعني من جهة الاتجاه، وإلا هم من أهل الشمال يعني، كلهم الكاثوليك أرثوذكس بروتستانت كلهم يقول المسيح هو الله، نعم الظاهر في الجسد، حلول حل الله، أعوذ بالله. قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا مع قولهم أنه هو ابن الله وأنه من الأقاليم الثلاثة. ولذلك الآيات اللي وردت في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هم قالوا هذا كله، هذا كله الثلاث هو عقيدتهم. القرآن تكلم لك عن بداياتهم، بدأوا بالغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون هو إنسان مقدس، ثم عقدوا المجامع المسكونية ونصبوه إلها وابنا للإله وأحد الأقانيم الثلاث، كلها هذه كلها هكذا بخليط وتناقض كل عقيدته، وكلها تقول بها النصارى، فحكم الله عليهم بالكفر في المقالات كلها. مما، وهذه فائدة مهمة جدا في من يعني يناقش النصارى، من الأشياء اللي يدخل بها النصارى يقول لك: ولا كنيسة من الكنائس الكبرى يعني، سواء الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الأرثوذكسية، الكاثوليكية هي في الفاتيكان وبابا الفاتيكان وتدين لها أوروبا الغربية يعني، والكنيسة الأرثوذكسية موجودة في مصر وموجودة في الحبشة لأنه منفصل، الحبشة يعني إثيوبيا، وبينهم خلاف طويل يعني حصل حتى التكفير، ويؤمنون بأسفار أقل يعني، أكثر كنيسة تؤمن بالأسفار هي الكنيسة الحبشية يعني، دائما الأحباش سباقون في كل شيء، فيؤمنون بأسفار كثيرة جدا لا تؤمن بها، بل يراها الأرثوذكس المصريين اللي في مصر يرونها يعني أشد، وأنهم ممكن يكفرون بها ولا يرونها من دين وهكذا. المهم، طيب السؤال الذي دائما يطرحه النصارى المشككون في الإسلام، يقول لك: أنتم في القرآن تقولون في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، نحن لا نقول مريم إله، قالوا في عيسى خزام الله، قالوا كيف يقول مريم إله، ولا كنيسة اليوم تقول هكذا صراحة مريم إله، وقد تنطلي هذه الشبهة على بعض ضعاف النفوس، لكن القرآن كلام الله غير مخلوق. ما معنى إله؟ إله المعبود، وهم يعبدون مريم، هذا المعنى إلهين، أن يعني لما قالوا إلهين لا يعني التكافؤ يعني التسامي في كل شيء، طبعا عندهم عيسى أعلى ومريم يقول والدة إله، لكن عياذا بالله، لكن مريم رحمها الله بنت عمران رحمه الله جعلوا لها العبادة، يطوفون بها ويدعونها ويستغيثون بها وينادونها وينظرون لها، هذه عبادة، هذا حقيقة اتخاذها إله، هذا معنى الألوهية، يعني أن صرف لها العبادة، إذا عبدوها من دون الله ويعبدونها كما يعبدون أحبارهم ورهبانهم وقساوستهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا يعبدونه وينادونه ويصورون له الصور قساوسة، ويسمونهم الرسل، رسل مع جرجس وفلان وفلان وفلان، يعبدون من دون الله، بولس الرسولي وهكذا، هكذا يقولون يعبدون من دون الله، يستغيثون بهم ويسجدون لصورهم، فهم يعبدون يعني هذا كلهم. فليس شرط واحد لكي يصير إله حتى يسمى، لا، مجرد تصرف له العبادة صار إلها في حق متخذه عياذا بالله، صار يعبده مع الله، هذه القضية. لذلك الله تعالى يقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني هم عباد الله صالحون، يظن هؤلاء أنهم يتخذونهم من دون الله تبارك وتعالى آلهة، أي أو يوالونهم ويرضون بذلك، هم لا يرضون بذلك بل يسخطون. وذكرنا عيسى بن مريم كيف تبرأ ممن عبده وأنه لم يدعوه إلى ذلك، والله يعلم سبحانه براءته، لكن تبكيتا لهم وتوبيخا لهم بيّن لهم ذلك. ولكن لما يبعث المسيح في آخر الزمان يكسر الصليب، يعني يهدم دين النصرانية كله ولا يقبل منهم حتى الجزية، إما الإسلام وإما الموت، ما في حل آخر. وإذاك الله تبارك وتعالى قال في سورة الفرقان، قال سبحانه وتعالى لما ذكر حشر الآلهة التي تعبد من دون الله، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ما أعظم هذا السؤال، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني عباد الله الصالحون يتبرؤون ممن عبدهم. الآن خذ المسيح يعبد من دون الله، أمه تعبد، عباد الله صالحين بين أنبياء وصالحين، الروافض يعبدون أئمة أهل البيت علي والحسين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، يوم القيامة الله يسألهم فيقولون سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء أو من أولياء، وفي قراءة سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني ليس لنا هذا الحق أن نكون أولياء، يعني ندعى ونرجى ويستغاث بنا ونناصر آلهة من دون الله، يتبرؤون كما تتبرأ الملائكة ممن عبدها، واضح، كما قال الله تبارك وتعالى في نفس السياق تقريبا الموجود في سورة الفرقان، جاء تقريبا نفس السياق في أواخر سورة سبأ، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الذين كانوا يعبدون الملائكة، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال الله فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا المشركين ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. القرآن واضح، القرآن واضح لباب الفؤاد، واضح كما قال ابو موسى، واضح ما في شيء إلا من أعمى الله وصره وبصيرته، نسأل الله العافية. كذلك من الأسماء الآلهة، أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض هم ينشرون، يكفي أنك تأخذها من الأرض، آلهة أرضية باطلة. قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، فما أغنت عنهم آلهتهم من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. آية كثيرة جدا. وتنفي أيضا لا إله إلا الله الشركاء، ومقام الشركاء ذكر في شرك الطاعة وذكر في شرك العبادة، في شرك الطاعة الآية المشهورة أم شرعوا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا الشركاء الذين يشرعون دينا غير الإسلام كما قال ابن عباس، يشرعون الكفر الناس والناس يعبدونهم بتشريعاتهم. وهناك المناقضة لدين الإسلام، وهناك شركاء في باب العبادة في باب الدعاء، قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا طلب كمل إيه أحسن ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. كنا إيش ندعو دعاء شرك، شركاء يدعونهم، إذا من يدعى شريك هذا الشرك، ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، تبرأوا منهم، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا إله إلا الله. القرآن واضح يا ناس، القرآن واضح. هذا في مقام إيش؟ في مقام شرك الدعاء. يبين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء ها ضلوا عن السبيل. كذلك في سورة يونس أيضا تبين شرك الدعاء كثيرا، كما ذكرنا آية الشفاعة، ومنه قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. حبس، لا يحبسون، مكانكم أنتم. هذا وعيد، أعظم وعيد، أعظم وعيد من أعظم الوعيد، تبكيت للمشركين هذا الوعيد: مكانكم أنتم وشركاؤكم. فزيّلنا بينهم، فرقنا، هذا طاغوت يعبد من دون الله أو شريك يعبد من دون الله، رضي أو لم يرضى، أشرك به، وهذا أشرك، وهذا أشرك به، أشركه مع الله. فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. شركاءهم هذو الذين لم يرضوا بعبادتي تبرأوا منهم، قالوا ما كنتم إيانا تعبدون. هم عبدوهم، لكن هؤلاء كانوا غافلين، لا يعلمون أنهم عبدوهم، لأنهم كانوا أموتا، كانوا غائبين. هذا ميت في قبره في عالم البرزخ ينعم، أو في يعني تقلبات الله أعلم بحاله، وهذا في الدنيا حارق نفسه من أجله: يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا علي يا كذا، أعوذ بالله، يدعو يذبح نذور وطواف واستغاثة وأموال تدفع وصندوق نذور ومليارات ودعم من هنا ودعم من هنا. في يوم القيامة يحبس، يقول له: ما كنتم إيانا تعبدون. يقول الله: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الله أكبر، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، لا نعلم بهذه العبادة، غافلين عنها، وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. القرآن يا ناس إنه كتاب الله واضح، ما في لبس. يقول ربنا: إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني تبلو تختبر. وفي قراءة حمزة: هنالك تتلو كل نفس ما أسلمت. هذا يقرأ كتابه يعني يخرج كم يا حسين كم يا علي كتبت، كم يا فلان كم يا فلان كتبت علي، قائم يا فلان يا الكباشي يا الغرباشي يا الفرفاشي، المهم طواغيت كثيرة تعبد من دون الله، سيد فلان وسيد فلان سيد فلان يناديه من دون الله، فيخرج له كله مكتوب: هناك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضلوا ما نفعهم. هل لهم عذر؟ هاي الجهمية يتحركوا الآن، جماعة الألباني، هل لهم عذر؟ هل لهم عذر؟ الآن هذا الذي اتخذ شركاء ويظن أنه على خير ويظن نفسه يعني أنه يفعل خيرا وأن هذا مما يقربه إلى الله زلفى، هل لهم عذر؟ يأتيك القرآن كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى: ما من بدعة إلا وفي كتاب الله ردها، إلا وفي كتاب الله عز وجل رواه الخلاف السمع. يقول الله تبارك وتعالى في من يتخذ شركاء، نسأل سؤال: هل له عذر؟ قال الله سبحانه وبحمده: ويوم يناديهم، اقرأ معي سورة القصص، ويوم يناديهم، الله أكبر، هذه نداءات كثيرة، أين فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، تزعمونهم شركائي، تزعمون أنهم شركاء لله، وسائط يرفع الحاجات، أحباب الله، أولياء الله، أسياد الأرض، أقطاب النجد، إلى آخره من الأسماء. أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، ها قاموا رؤوس الشرك ودعاة الشرك، أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. نادي من كنت ينادي في الدنيا، الله المستعان، فلم يستجيبوا لهم. الله تعالى صرت كيف يقول وجعلنا بينهم موبقا، خلاص برزخ، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم نداء آخر فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ الناس كانت تقول قامت الحجة، ما قامت الحجة، جاءتك الحجة الآن، جاءك المرسلون صورة الكهف، تكلمت على الحجة من أعظم الصور اللي شرحت الحجة، صورة الكهف حجة الرسل، يعني أن القرآن في كل الحجج، الرسل جاءوا بكل أنواع الحجج في بيان التوحيد، لكن المجادل لا ينتفع بشيء، المعرض لا ينتفع بشيء. عجيب عجيب لما تقرأ في سورة الكهف أصول الحجة يعني واضحة ما فيها بأس. كأن الناس هذه لا كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، المرجئة لا تؤمن بالمصحف، إي وربي المرجئة لا تؤمن بالمصحف ولا تقبل الآثار. يقول الله تبارك وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، استمع هذه الآيات بقلبك، افتح لها آذان قلبك، ولقد صرفنا نوعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، من كل حجة، عقلي نقلي واضح، ضرب أمثال واضح. إيش المشكل الآن؟ مشكل الناس وين؟ أين هو؟ ماله لا يقتنع. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وما منع الناس أن يؤمنوا في أكل القرآن بعد الحجة إذ جاءهم الهدى بلغهم الحق، إلا أن ويستغفر ربهم أن يتوبوا من الشرك، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين، استحقوا العذاب نعم، لكن رحمة الله لا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل، بالشبهات، بالضلالات، بدين التقليد، بالباطل ليدحضوا، ليدفعوا، ليبطلوا به الحق، واتخذوا آياتي ورسلي لا وما أنذروا هزوا. في آخر السورة قل رسلي سبحانه، يعني يقول وما أنذروا، وما أنذروا يعني من الرسل وأتباع الرسل، بقايا من أهل العلم، نذر كثيرة جدا، اتخذوهم هزوا. يأتي شخص موحد عامي قل له فلان أنت الآن لما قلت يا رسول الله هذا شرك بالله، قل له ايش تفهم أنت؟ هذه كلمة شرك، هذا الدين الجديد، أنتم فقط تفهموا الدين، أنتم فقط كذا وكذا، أنتم فقط كذا وكذا، نحن الحمد لله مسلمين نصوم ونصلي وكذا. يا رجل أنت تقول يا فلان أعطيني، هذا شرك أكبر محبط العمل. لا، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، ومن أظلم، اسمع الآية، ممن ذكر بآيات ربه جاءته الحجة فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، كأنه لم يفعل الشرك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى قدر الله فيهم فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة، استحقوا العذاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، العذاب الدنيوي، وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى واضح بين في بيان أصول الحجة، في بيان موانع قبول الحجة، في بيان ضلال الناس عن الحجة. فإذاك ربنا يقول ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ بلغتكم الدعوة، جاءت دعوة الرسل إليكم، وجاءتكم دعوة الرسل، وجاءتكم أنباء الرسل والآثار، وبلغتكم، ما جاءت أجبتم المرسلين؟ فقال الله سبحانه وتعالى فعميت عليهم الأنباء، لا عذر لهم، ما عندهم عذر. عميت عليهم أي غابت عنهم، لا يوجد عذر. جاهل، متأول، لا أعرف، لا أدري، معرض، غابت عنهم الأنباء. يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب في الدنيا من الشرك وآمن وحد الله وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، إلى آخر الصورة، إلى أن يقول الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم، لازلنا في النداء، فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا، كل أمة بلغت نزع شهيد من شهدائها، فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله، حجة قامت عليهم، وأن الله يعبد وحده، فعلموا أن الحق لله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. خذ هذه معك في نفي الشركاء وكثير. وجاء ومما نفته الكلمة نفت الطواغيت، وهذا كثير في القرآن، في مقام طاغوت العبادة، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هذه الأوثان، في مقام شرك الطاعة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من الظلمات من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الطاغوت الاتباع، ممن يتبع من يشرع له الكفر فيطيعه. ونفت أيضا الأرباب في مقام شرك العبادة، قال تعالى ولا يأمركم، ولا يأمركم قراءة، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر، هذا الكفر، اتخاذ النبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي مقام شرك الطاعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. سبحان الله، القرآن واضح، هذه كلها نفت لا إله إلا الله، ونفت الأصنام، ونفت الأوثان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عندها عاكفون لها بالعبادة. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم، أدركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أدرك آباءهم، أدركهم هم. طيب آباءهم لم يدركهم، آباءهم قبل إبراهيم، شد عليهم بالضلال، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذا يبين لك أن الاسم المشرك ثابت، لأنه بين نوح وإبراهيم 10 قرون كله على الشرك، وبين آدم عليه الصلاة والسلام ونوح 10 قرون كله على التوحيد، يعني 10 قرون يعني أجيال، وبين نوح صلوات الله وسلم عليه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 10 قرون كله على الشرك، 10 أجيال. الحق سبحانه يقول وإن من شيعته، لما ذكر الله قصة نوح يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، القلب السليم سليم من الشرك، هكذا فسره غير واحد من السلف، إذ جاء ربه بقلب سليم صلوات الله وسلامه عليه، فقلبه سليم من الشرك بالله سبحانه ومن شيعته، يعني على ملته ومنهاجه، كما في تفسير ابن زيد، إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، ماذا تعبدون، استنكار، أي إفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، ما ظنكم برب العالمين وقد عبدتم غيره، هل تظنون يغفر لكم، فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم. فآلهة، وفي موضع الأنبياء أصنام، وفي موضع العنكبوت أوثان، سماها أوثانا وعاداها صلوات ربي وسلامه عليه، عاد تلك الأوثان، لذلك شيخ الملة وإمامها، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقه ومن الله تبارك وتعالى عليه بفهم التوحيد، بفهم دين التوحيد في قومه، فكان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم إذ قال لأبيه إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي تفترون كيف أنها تعبد وأنها لها جاه ولها واسطة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. إلى أن يقول لهم عليه الصلاة والسلام قل وما على الرسول إلا البلاغ المبين حجة الله. ثم قال سبحانه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يتبرأ بعضكم من بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. القرآن واضح هذه كلها نفتها لا إله إلا الله فحينئذ لا عذر لأحد في شرك ركب حسبه الهدى أو في توحيد ترك حسبه الضلال. قول الوهابية وكذا أقول لك لا ما أتبع فيترك هذا لا عذر له. لماذا؟ لأن الحق بين هذه شواهد السمعية وشواهد الفطرية والعقلية كلها مجتمعة في هذا الباب فهذه كلها نفتها كلمة التوحيد. فلا بد للعبد أن ينيب إلى ربه وأن يفقه كلمة التوحيد بقلبه وروحه ولسانه وعمله لأن هذه الحسنة التي تبنى عليها كل الحسنات إذا ضاعت منك وخدشت فبأي وجه تلقى ربك وبأي عمل ترد على مولاك وبأي حال تفد يوم القيامة. إن الوارد على الله بلا توحيد ضايع في النار. لذلك القرآن بيّن هذا بوضوح ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه لا تجهم لا علمانية لا قبورية لا أي شيء لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصايا الأنبياء موتوا على الإسلام هكذا كانت وصايا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما بكى يعقوب صلوات الله وسلامه عليه على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لما بكى على يوسف عليه السلام ولقيه قال له يوسف وقد رأى من حال أبي الحزن قال يا أبي لم تعلم أن يعني إذا مت لالتقينا في الجنة الله يجمع بنا. فقال يعقوب عليه السلام خشيت يا يوسف أنك على غير الإسلام أنك تكون على غير الإسلام فلا نلتقي. وأول ما جاءه البشير كما قال سفيان الثوري رحمه الله أول ما جاءه البشير بالقميص فألقاه على وجهه فارتد بصيرة أول كلمة قالها يعقوب للبشير قال على أي دين تركت يوسف قال على الإسلام فحمد الله. أي قلوب هذه التي عظمت الأمر وعرفت هذه قلوب واردة هذه قلوب متعلقة بالله سبحانه. وإذا كان سفيان الثوري رحمه الله أحكم في تاريخ أصفهان يكثر بكاء ويقول أخشى أن أسلب التوحيد أخشى أن أسلب التوحيد أخشى أن أسلب التوحيد. يقول سفيان بن عيينة لا إله إلا الله كالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي لا يحيا لك عمل ولا يحيا لك بركة عمل ولا ذكر ولا تلاوة ولا تعبد ولا تخشع ولا يقين ولا تقوى ولا صدق ولا معاملة حسنة ولا نفقة إلا مع التوحيد. كما أن الأرض مهما وضعت فيها من أنواع البذر الطيب والزرع النقي ولم تسقها بالماء فلا تنبت وجعلنا من الماء كل شيء حي كذلك لا إله إلا الله ما كالماء بمنزلة الماء في الآخرة ومن تراه عذارا معذارا عذورا يعذر أولئك الذين يجعلون لله أندادا ويجعلون له شركاء ويجعلون له آلهة ويعبدون دونه أوثانا ويعبدون من دونه أربابا ويعبدون من دونه طواغيت ويعبدون من دونه شفعاء هذا لم يقدر التوحيد قدره ولم تنزل كلمة التوحيد من قلبه أو من لسانه أو من عمله منزلتها التي تستحق محال. أن يشرب قلب طعم التوحيد ويرى من ندد وأشرك مسلم، يدعى له ويستغفر له ويوالى ويؤكل ذبيحته ويصلى عليه وترجى له الجنة وأمره إلى الله. محال، هذا لا يستقيم لا في العقول ولا في النقول ولا في أي مقياس أرادوا، لأن رب العالمين يقول أفنجعل المسلمين موحدين القانتين كافرين بكل ما يعبد من دون الله، أفنجعل المسلمين كالمجرمين كالمشركين الذين يتخذ الله أندادا ويعبدون من دون الله أوثانا ويخلقون إفكا، ويا سيدي فلان الذي تعلم الغيب، ويا سيدي فلان الذي تنجي في البر، ويا سيدي فلان الذي تنقذ في ما يدري وين. محال، ربنا حكيم، والحكمة أن الله لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المتفرقات. الله فرق بين أسمائهم وأحكامهم، فقال جل وعز أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لما يذكر الله تبارك وتعالى من يعبده بالشرك ومن يعبده بالتوحيد يفرق بينهم، أفمن كان مؤمنا بالتوحيد كمن كان فاسقا أي تارك للتوحيد، الفسق والترك لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. سبحان الله، هذا وغيره إذا فهمته في الكلمة زادت، لابد أن تعظم في قلبك. كيف تعظم التوحيد في قلبك؟ هذا الذي يعظم، أن تردد هذا. لكن إذا قلت لا إله إلا الله، لا أنداد، لا طواغيت، لا شركاء، لا شفعاء، لا وسطاء، لا أولياء، لا آلهة تعبد مستحقة يعني لهذا، لا شركاء حتى بالعرفيات من، لا أسياد، لا أنجاد، لا أبدال، لا أقطاب على ما يعتقدون، لا مشايخ، لا أضرحة، تستحق العبادة إلا الله، كله ينفع عن استحقاق العبادة. ثم تردد هذه المعاني في قلبك يصير لك محبة للتوحيد وتعظيم للتوحيد، لأن التوحيد هذا كأبيض الثوب، الثوب الأبيض أدنى شيء يوسخه صفاؤه ونقاؤه يظهر، يظهر أدنى شيء يوسخه يظهر فيه. ولذلك عظمت الشريعة هذا الأمر الذي صار هينا في قلوب الذين لا يؤمنون ولا يعقلون ولا يقدرون التوحيد قدره. صارت القضايا الإنسانية والقضايا السياسية والاقتصادية هي الأساس في الطرح. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.